سمع صدري ده الحلوين نجيمة أصحاب شهامة في قعدتهم لهجيمة كانوا نصفوها في ناديتهم لهجيمة فخ الزمن صدري جلح الرويل لهجيمة أصحاب شهامة في قعدتهم لهجيمة كانوا نصيبوها في ناديتهم لهجيمة أمرت ظروفهم بدون أسباب تعكسهم زود همهم وزاد الفكر وياهم ولا كانش منظور حتزور ناس تعكسهم البص منهم صباح زي الجمل معبور ما بيدو حيلة وخاب الأمل معبور We're gonna make it.